على القلوب، على القلوب، أي أن القلب هو محل الفتنة وليس هو البدن. القلب هذا هو ذلك للجنود والجوارح تعتبر جنودا لا تخرج عنه ولا تتخلف عنه، إن صلح فإن الجوارح تنشط بالطاعة، وإن فسد فإنها تكسر عن الطاعة وتتكاسل وتتخابط عنها، كما قال الله في أوصاف المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قد كان مني فصل من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. الكسل آفة بالقلب يسببها مرض القلب، يسببها مرض القلب، فلا تجد نشيطا في الطاعة ولا تجد حريصا عليها، وتجد متخاذلا متأخرا. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري: لا يزال أقوام يتأخرون عن الصلاة حتى يؤخرهم الله. لا يزال أقوام يتأخرون عن الصلاة حتى يؤخرهم الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هديهم مع الصلاة هديا عجيبا غريبا، فإنه يكون في خدمة أهله، كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: فإذا سمع المؤذن خرج كأنه لا يعرفنا، خرج كأنه لا يعرفنا، رغم أن أنسه بأهله ورغم مكارم أخلاقه مع أهله، لكن أداء حق الله فإنه لا يقدم أحدا، فإنه لا يقدم أحدا. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، عدوا لكم فاحذروهم. فإذا المسلم ينبغي أن ينظر إلى سرعة إقباله على طاعة الله أو ضعف إقباله، فإن رأى نشاطا وإقبالا ومحبة فليحمد الله، فإن القلب فيه حياة تدفعه إلى هذا النشاط، وإن رأى تكاسلا وتوانيا وضعفا وتأخرا فليستعمل القلب، بل ليقطع بمرض القلب، فليقطع بمرض القلب. القلب إخواني إذا ترك بمثل هذه الآثار فإنه يشتد مرضه ويصعب علاجه. ولذلك كان السلف وكان الصحابة رضوان الله عليهم يشعرون بتغير أحوالهم ويشعرون بتكبر قلوبهم. انظر إلى ماذا حصل مع حنظلة مع بكر الصدوق. التقى وقت الصديق مع حنظلة فقال: كيف تجدك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة. قال: وكيف ذلك؟ نافق حنظلة. وفيه قبل أن ننتقل إلى بقية الحديث فيه أن الواحد منهم يطرح حاله على أخيه، يطرح حاله على أخيه، لأنه كانت بينهم أخوة سابقة، كانت بينهم أخوة سابقة، لا يخاف من جانبه، لا يخاف من جانبه، فهو يحكي له حاله وهو مطمئن. نافق حنظلة، صح ولا؟ لكن الآن لا تستطيع أن تخبر أحدا لما تجد في قلبه، فإن الأمر مريب. خيرا إن شاء الله. فقال: نافق حنظلة. قال: وكيف ذاك؟ قال: نكون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيذكر لنا الجنة فكأننا نراها رأي العين، فإذا خرجنا من عنده عافسنا الدور والأهل والضيعات نسينا كثيرا. فقال: إذا كنت إذا فقال: والله إني لا أجد ابنة ما تجد. ما قال أبو الصديق: كيف أنت هكذا رضعك؟ قال: والله إني لا أجد مثل ما تجد، لأنه كانت بين أخوة صادقة، يثق بود أخيه ويثق بنصح أخيه ويثق بمحبة أخيه. فقال: أن نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأخبره الأمر، قال: يا رسول الله، نكون عندك فتذكر لنا جنة فكأننا نراها رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الدور والضيعات والآن نسينا كثيرا. قال: إذا كنتم كما أنتم لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة. انظر لم يشكو حنظلة أنه إذا فارق مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقع في ذنوب هذا. هل شكى هذا؟ إنما شكى تغير الخلق من حال جلوسه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إلى حال خروجه من عنده. إذا كانوا يتابعون أحوال القلب وكانوا يشعرون باللحظة التي يتغير فيها القلب وكانوا يشعرون بالضعف إن حصل ضعف، لكن أخانا الحال غير الحال. فإن الدنيا الآن قد غلبت على أنفسنا إلا من رحم الله. الدنيا التي حذر من الله سبحانه وحذر منها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الله عز وجل في آيات كثيرة وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. والنبي صلى الله عليه وسلم فيها حديث كثيرة، الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، واعلموا أن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء. الله مسلم على بزعيم الخدري رضي الله تعالى عنه. الدنيا هذه إذا مال إليها القلب وأحبها فإنها تضعف من دينه وتضعف من توكله وتضعف من إنابته، لسيما إذا تعلق بها وصارت همة. إذا صارت همة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما رواه أبو داود في سنن من حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، يقول من أصبح والدنيا همة سدد الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح والآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمه. انظر إلى هذا الحديث العظيم، غاية في التحذير من الدنيا وغاية أيضا في الثناء على من كان الآخرة همه. فأنت تأمل إذا أصبحت فيما لا تفكر، تأمل إذا أصبحت بماذا تفكر. هل أنت ممن صلى الفجر في جماعة؟ هل أنت ممن صلى الفجر في جماعة؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أثقل صلاة على المنافقين الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لا أتوا ولو حوى. في صحيح مسلم عن أبي هريرة أثقل صلاة على المنافقين لا شك أنها يخوف المؤمن، يجعله على خوف أن تفوته مثل هذه الصلاة، لأنه إذا فاتته وصار ديدنه التخلف عن هذه الصلاة فإنه شابه المنافقين في أحوالهم، فإنهم لا يشهدون مثل هذه الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري يقول من صلى الفردين دخل الجنة، والفردان صلاة الفجر وصلاة العصر. صلاة الفجر هذه النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن أبي هريرة يقول من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله في شيء في ذمتك. فأنت في مقام عظيم إذا أدركت الفجر في جماعة وصليت الفجر في جماعة تشعر بانشراح صدرك وتشعر بصدق في إيمانك وفي توحيدك، وتشعر بأنك قد فارقت دفء الفراش وفارقت محبة النوم وفارقت أيضا شهوتك في النوم وخرجت في مثل هذه الليالي إلى الفجر تصلي مع المسلمين. لا شك أن هذه عبادة عظيمة، عبادة عظيمة تشعر بأثارها في قلبك فورا انصرافك من الصلاة، تشعر بانشراح في صدرك عظيم وتشعر بأنس عظيم وأنت راجع من صلاة الصبح، بينما تشعر بضيق واكتئاب إلى أن تصلي مع المسلمين في صلاة الصبح. لم تأخذ الأسباب الشرعية، فإن من أسباب التخلف فيها السهر، السهر، ومن أسباب التخلف عنها أيضا عدم الأخذ بالأسباب الشرعية، فلا يتوضأ قبل النوم، ولا يأتي بالأذكار كمثل قراءة آية الكرسي، فإنه لا يزال معه حاضر من الله حتى يصبح، وكقراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة على الرسول بما أنزل إليه، فإنه من قرأهما في ليلته كفتاه. كذلك أيضا لا يأتي بالمسح على جسدي بالمعوذتين ينفث بين يديه ويمسح، فهذا مما جاءت به السنة. كذلك أيضا لا يكون حريصا على أن يكون عنده منبه أو أحدا يوقظه بجانبه لصلاة الصبح، فهذا مما يدل على السهر والتكاسل. فإن الله عز وجل يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم الساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ويقول الله عز وجل أيضا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فإضاعة الصلاة إضاعة للدين، فإن الصلاة أمرها عظيم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول بين الرجل والكفر ترك الصلاة في صحيح مسلم عن جابر، ويقول العبد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. فالصلاة كما سمعت أمرها عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أرحنا بها يا بلال، وكان إذا حجبه أمر فزع إلى إيش؟ فزع إلى الصلاة. فالصلاة فيها أنس عظيم، وهي عبادة عظيمة، عبادة عظيمة لما تخللته من تكبير وتهليل وتسبيح وركوع وسجود، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء، فقامن أن يستجاب لكم في صحيح مسلم. فلذلك هذه الصلاة هي الصلة بينك وبين الله عز وجل، فإذا شعرت بانشراح وخشوع فيها فهي من نعم الله العظيم عليك. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وقد ذكر أوصاف للمؤمنين، شاهدنا أن صلاتهم صلاة خشوع، صلاة حضور القلب، يحاول أن يقلل هموم الدنيا فإنها لا تنقطع. فضول العيش أكثرها همومه، وأكثر ما يضرك ما تحبه. ولذلك إذا أقدر الإنسان وقلب مليئ الدنيا فإنه لا يحضر قلبه في الصلاة، ويشعر بسرعة انصراف منها، ويشعر أنها لم تجعل له أثر في قلبه. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فما بالها لم تنهاك عن الفحشاء والمنكر. السبب في ذلك أنها ليست الصلاة التي يريدها الله عز وجل. إذا تأملت فيها، هل أنت تحسن ركوعها، تحسن قيامها، تحسن سجودها، تحسن التسبيح فيها، تحسن التكبير فيها، تحسن الدعاء فيها لك ولإخوانك وللمسلمين والمسلمات، هل أنت تشعر بمحبتها إذا أقبلت إليها؟ هذه كل المسائل فيما يتعلق بالصلاة أمرها عظيم في صلاح أحوالك، في صلاح أحوالك، فإنه إذا صلح حال الإنسان في صلاته صلحت أحواله الأخرى. ولذلك أول ما يحاسب العبد يوم القيامة بما روى المنذري في الترغيب والترهيب، أول ما يحاسب العبد يوم القيامة عن الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. ونقول أيضا في الدنيا إن صلحت صلاتك صلح حالك كله، وإن فسدت صلاتك فسد حالك كله. فاحذر يا عبد الله أن لا يكون في قلبك انشغال في محبة الصلاة والتعلق بها والتعلق ببيوت الله، كما قال ربنا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال، لا تليه تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. شاهدنا لا تليه تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فلا يؤخر الصلاة من أجل التجارة وبيع وشراء، ولا يدخل الصلاة وقلبه حول الدرهم والدينار، فتعز عبد الدرهم تعز عبد دينار. قد روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث كعب بن عياض أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال، وفتنة أمتي المال. فالصلاة كما سمعت أمرها عظيم، والعناية بها ينبغي للمؤمن أن يحرص عليها. فأنت فلتنظر قلبك معلق بالمساجد أو لا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منها رجل قلبه معلق في المساجد، قلبه معلق بالمساجد يسارع إليها. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ألا أدلكم على ما يرفع الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال كثرة الخطى إلى المساجد وإشباع الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعده، فذلكم الرباط، ذلكم الرباط. فمن أحب بيوت الله التي هي خير بقاع على الأرض سعد حاله وانشرح صدره وشعر بالأنس من الله عز وجل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فأنت لا تحزن ولا تسكت ولا تطمئن اطمئنانا حقيقيا إلا إذا أقبلت على الله وذكره. وجرب تجد، وجرب تجد، فإن من أعرض شقى ومن ابتعد عن ذكر الله وطاعته تعست أحواله. قال الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى فقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والعبد المؤمن ينبغي أن يكون حريصا على الخير، صادقا في طلبه. وعزلت إليك ربي بصربة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا معه صادقين. فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الرجل إن تصدق الله يصدقك. ذاك الرجل الذي قسم له قسما من الغنائم، أعطي قسمه من الغنيمة، فقال: ما هذا؟ قال: قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما على هذا اتبعتك، ما على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أضرب بسار، فيدخل منها هنا ويخرج منها هنا، أشار إلى حلقه، فيدخل منها هنا ويخرج منها هنا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن تصدق الله يصدق. ثم دخل المعركة فأصيب بالسهم حيث أشار، فجيء به فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ قال: هو هو. قال: صدق الله وصدق. ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا عبدك خرج مجاهدا في سبيلك، اللهم إني شهيد على ذلك. فشهيدنا الصدق له أثر. وأنت أخانا جرب نفسك في أمر تصدق في طلبه، تجد نفسك ملحاحا فيه، تجد نفسك ملحاحا فيه. ولو كان أمر دنيا، لو كان أمر يهمك لكنت مشغولا به. فإذا من علامات الصادق الإلحاح في طلب الشيء. فإن كنت صادقا مع الله عز وجل فأنت تلح في طلب الخير منه، وتلح في دعائه، وتلح في الإقبال عليه، وتصدق في دعائه. فإن الله سبحانه وتعالى إذا رأى صدقا من عبده أعطاه بمقدار صدقه، أعطاه بمقدار صدقه، وأعطاه بمقدار إقباله، أعطاه بمقدار إقباله عليه. وخبر الثلاثة الذين جاءوا أن ثلاثة أتوا إلى منزل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في البخاري عن أبي واقد الليثي. أحد جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني جلس بين الصحابة، والثالث جلس عند الباب. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ أما الأول فأقبل فأقبل الله عليه، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث الذي أعرض عن الباب فأعرض فأعرض الله عنه. فليحذر الإنسان أن يبتعد عن الخير وأسباب الخير، وليحاسب نفسه، فليحاسب نفسه. فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد. ففيه دعوة إلى المحاسبة، أن الإنسان يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، كما قال عمر بن الخطاب: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. ولك أن تسأل نفسك كل يوم عن صلاتك وعن طاعتك وعن عبادتك وعن أمرك بالمعروف وعن نهيك عن المنكر وعن حسن الجوار لإخوانك وعن النصيحة للمسلمين وعن تفقد أحوالهم وعن الدعاء لهم في ظاهر الغيب وعن الإحسان للأرحام ونحو هذا. ينبغي أن تتفقد نفسك في ذلك، فإن هذا شأن الصادق، فإن هذا شأن الصادق الذي سابق في الخير، وسابق إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والسابع والسابق الآية. هذا وهذا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. ففيه المسارعة، فيه المسارعة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم يقول: بادروا بالأعمال شيئا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا، يؤخر الصلاة من أجل صفقة، من أجل معاملة دنيوية، من أجل بزنس على حد التعبير البعض، من أجل كذا، بيع كذا أو شراء كذا، تضيع الصلاة وتجد بارد الأحاسيس، تجد بارد الأحاسيس، رغم أن السلف رغم أن السلف إذا كبر المؤذن إذا نادى المؤذن الصلاة ترك السكين في اللحم وذهب يتوضأ. ترك السكين في اللحم وذهب يتوضأ فيه أنه يعجنون للخلف. وأنك لا تفتح لنفسك مجالا للكسل فإن الحزم الحزم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان عمله ديمة كان عمله ديمة وكان يقول أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل أدومها وإن قل فإن المداومة على الشيء هي التي تؤثر في القلب وفي النفس وتؤتي أكلها وتشعر بآثارها فلا تجاهد نفسك ساعة وتتركها ساعات وتجاهدها يوما وتتركها أياما فإنها تحتاج إلى مجاهدة ومصابرة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خير وأوسع له من الصبر يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون فالمصابرة أمر عظيم لا بد أن تتصبر قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل قال وكيف يعجل قال يقول دعوت فلم يستجب لي أرأيت الشيطان يحاول أن يضعف من عزمك يضعف من عزمك قال الله عز وجل وإذا عزمت فتوكل على الله إن كنت على رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد أنت تريد أخانا مطلبا عظيما وعادة من يريد بطل الدنيوي في نظره عظيم أنه يتجسم الصعاب صح؟ صح أو لا؟ أنت تريد مبلغا كبيرا تتعب لأجله تريد بيتا كبيرا تتعب لأجله تريد سيارة كبيرة تتعب لأجلها تريد ثوبا جميلا تتعب لأجله تريد جنة عرضها السماوات والأرض تأتي على برود تأتي على نوم تأتي على كسر تأتي على فتوع تأتي على تضعيع لحدود الله من يقول هذا من يعتقد مثل هذا الاعتقاد إنما هي مجاهدة ومصابرة واستعانة إياك نعبد وإياك نستعين عليه توكلت وإليه أميت فهو اعتماد على الله عز وجل وصدق اللجوء صدق اللجوء إلى الله عز وجل أن يسهل الصعب أن يسهل الصعب ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعتمد على ربه بك أصول وبك أجود فلا يأمر المرء إلى قدرته وقوته ولا يعتقد في ذاته أنه يستطيع أن يفعل شيئا وما بكم من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله والذي يعطيك هو الله والذي يمنعك هو الله فاصدق في طلب الله عز وجل أن يعطيك الإيمان الصادق الذي يباشر قلبك الذي يباشر قلبك حتى تذوق طعم الإيمان قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح مسلم أيضا ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا رسولا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث من كنا به وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعدما أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار فينبغي أن تكره الجاهلية كما تكره أن تلقى وينبغي أن تكره المعاصي كما تكره أن تلقى في النار بمقدار كراهيتك للمعاصي بمقدار حلاوة الإيمان وجرب تجد جرب تجد وبمقدار قربك من المعصية والحلف بها تفقد من لذة ونسأل الله السلامة والعافية فإن الاقتراب من المعاصي وقوع فيها ولا تتبعوا خطوات شيطان ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أبي داود الحديث المقدار من الأسود إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فظهرها يعني فعجبا لا يبتلى فيصبر سعيد شاهدنا البعد عن الفتن ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينهى عنه، يعني يبتعد لا يقترب منه، فلا يأتي شخص عند الفتن ويريد أن يقول قوتي وعضلاتي لا يمكنك خانع، بل المؤمن الحازم الصادق تجده شديد البعد عن يوشك أن يكون خير مال امرئ غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القصر يفر بدينه من الفتن. من صحابي ومن أخرجه، من صحابي الحديث ومن أخرج الحديث. في البخاري ومسلم حديث أبي سعيد الخدري قال البخاري: باب الفرار من الفتن من الدين، الفرار من الفتن. فإذا رأيت الشخص يخاف تقول له أين شير السيغن يشتر الغراب، قال له أعوذ بالله فتنة ضعيف أيضا، أقول أنت ضعيف الدرجة هذه، لا خمس أعوذ بالله لم يشتر الشيخ هذه، هذا صح الدين ولا صح الدين؟ صح الدين. يقول يا خانة تعالى ندرس في دورة إنجليزي تعلم إنجليزي، فشوية اختلاف كاتب نويت ونرى بنويت، لا أعوذ بالله يا خانة تعالى، هو الإيمان هو التقوى هو الدين، أقول أعوذ بالله هذا صاحب دين، هذا صاحب دين، تعال نفتح لنا الخدمة، وفيها شوية اختلاط وفيها كذا وفيها كذا، لكن بعد عليك ما فكت كذا، أعوذ بالله أنا من بياش، أنا من بياش نخاف على نفسي، صاحب دين أو لا؟ صاحب دين. فإذا رأيت الشخص ما يصب يقول عارضي ليس صاحب، ليس صحيح. أخانا علامة الإيمان البعد عن فإنه من يستشرفها تستشرف، يتبع بعض وبعضا، يرقق بعض وبعضا، صعب الفتن، صعب الفتن، لا تعرض نفسك لما لا تطيع، اجتنب أخانا، اجتنب وحافظ على دينك، حافظ على دينك فإنه رأس مالك، حافظ على دينك فإنه رأس مالك، لأنك لا تدري يا خامة قد تسلب ولا تعطى، قد تسلب ولا تعطى، ولا تكون كالتي نقضت غزها من بعد قوة أنكاسة، تبني بناء جميل من الإيمان والتقوى والأعمال الصالحة والاستغفار والتسبيح والدعوة إلى الله، وتأتي تنقض هذا كله، مصيبة أو لا؟ فأخانا والله لو أن تضيع عليك الدنيا كلها ولا يضيع عليك دينك وإيمانك، انتبه، وهذا يحتاج منك أن تعزم على الخير وتأخذ بأسباب الخير، وأسباب الخير كثيرة، المحافظة على الصلوات من أعظمها، من أعظمها المحافظة على الصلوات، لا سيما الصلاة الفجر فهي ترمومتر، ترمومتر، أنت تلزم نفسك الآن أن تحافظ على صلاة الفجر، نعم لله الفضل والمنة، لله الفضل والمنة، أنا متأثر فيها فأعد عزمك على الخير وعاهد ربك على الخير، واقطع أسباب تأخرك عنها، السهر لا سهر، ولو كنت في مذاكرة علم الجواب، ولو كنت في مذاكرة إذا كانت تصومي إلى تأخير أو ضياع، وأيضا بارك الله فيك تتخذ رفيقا صالحا، وهذا معنى متكرر، لا بد أن تتخذ رفيقا صالحا، لماذا؟ لأن المرء على دينه، فلينظر أحدكم إن أثار رفقة صالحة يستقبل في صلاة يستقبلك ولا لا؟ لكن أنت ترافق من لا يرى حتى في صلاة الظهر، أسمعني حتى في صلاة الظهر لا يرى، وصاحب كبيرة كبيرة في صلاة، والتليفون هذا شنو؟ كلها دنيا، كلها؟ فأنت أخانا لما تتخذ رفيقا صالحا فإنه يعينك على الخلق، أنت تحفظون الحديث متى الجليس الصالح والجليس ما منكم من الحديث أفيكم أحد يثني الحديث، قل يا خان جمع الحديث تفضل الجليس الصالح ما مثل الجليس الصالح مثل الجليس الصالح كان غير بعض اليوم ها طب جلسة صالح جلسة صالح كحامل جلسة السور كان طبيعي حامل طيب ولا وادي فيها فيها أحد يكون حميد ما في وادي فيها فيها أحد إيه خطير معانا ما فكر يجاب الجمعة قالت تقريبا حضرت فهمك يا كنت الحميد طيب جاء هذه فيها أحد وقال إنه خطأ ما عندك الحديث نص لما كده بتشوف مين اللي بيتعذب بلاش بالكلام واحيانا يكون طبعا صار الناس كتير غير منصفه يعني مش شرط انه يكون سيء يعني اذا تعذب مني اصدق منه ايوه ايوه كان نعم بس في زون الروايه المعنى هذا في السنه اللي فتره قديمه وانا في البدايه يعني في ال 50 سنه ان شاء الله ربنا يبارك فيك كان يعطينا فيه النفس الحديثه دي ونفس هؤلاء نفس الاختلاف الحديث أقل من نقل تكرر الحديث وعظيم الحديث يقولون مكتب فينا يعني نقل كثير كيف اليوم نعم نقل مكتب فيه نقل كثير ما يزيد في في جسمه وملابسه يعني نعم ضريحة مثلا جليس الصالح والجليس السور كمثل حامل المسك وناس كثير فحامل المسك إن لم يحذيك أو تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة وناس الكثير إن لم يحلقك أو يحلق ثيابك أو تجد منه ريحا كثيرة فلا بد أن يؤثر فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر هذا المعنى أراد أن يرشد إلى أهمية الصحبة الصالحة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلان قليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إجزاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا فالشاهد الرفقة الصالحة تعينك على الخير وأبغي منك أن ترافق أعلى إخوانك وأحسنهم أعلى إخوانك وأحسنهم لماذا؟ لأن هذا من علو همتك من علو الهمة أن تصاحب الأعلى لا تصاحب الأدنى وأن يكون مقياس الصحبة عندك أكثر تقوى وأكثر دينا أكثر تقوى وأكثر دين لأن هذا يسهل الطريق المؤمن قليل بنفسه كثير في إخوان كثير في إخوان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل إيه؟ الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائل الجسد بالحمى والسعر إن الذين آمنوا عن الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا قاتل في سبيل صفة إيه الآية الذين في الحشرة إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفة كأنهم بنيان مرصوص في التشريع القرآني بنيان مرصوص فأنت لا تظن أنك وحدك بل أنت بإخوانك أنت بإخوان لما ترافق رفقة صالحة يسهل حتى الطاعة تشهد صح؟ تريد أن تسابقها وفي ذلك فليتنافس في ذلك ماشي في صح؟ صح ولا لا؟ يضرك فوات الدنيا يضرك؟ ما يضرك. لكن فوات الدين يضرك فوات الدين. وليس هي دعوة لترك الدنيا تركا كما تفهمه الصوفية، لا، يبقى باقي في بيته ويريد أن يتآكل بأموال الناس، أو يريد أن يستطيل سؤال الناس، أو يدعي التوكل وهو تواكل ولا يريد أن يأخذ الأسباب الشرعية. يعني ألا تكون الدنيا هما لك، ألا تكون الدنيا هما لك، وأن تحرص على الكفاء ما استطعت، فإن ما زاد ألها. فما زاد لما عندك دكان زي ما عندك صح وما على رأس أو قال زي ما عندك صح وعندك دكانين زي عندك لازك أكيد، وعندك عمل واحد زي عندك عمل إيه؟ فإن القلب يوزع ويشتت، فإن القلب يوزع ويشتت، ويوم في كتاب عشرة مزيد مش هجيب كتاب، ليش بدي في كتاب؟ مش هيك كسرت يا روح صح؟ والشيطان يغريك، الشيطان يغريك لو ضيعت البحث عنه، لو ضيعت البحث عنه، هيك الفحوط هيك الفحوط هيك الموت كمان أما كرصيد أكثر لو تحاول عرفت؟ انت الان مصاب، انت وصلت الان، انت الان طالما تفكيرك هكذا ليس خانا، لان هذه الكثرة تشغلك عن مهمات. انت ربما كنت تحفظ القرآن او كنت تريد حفظ القرآن، هذا مطلب عظيم، غيركم من تعلم القرآن وعلمه في البخاري عن عثمان، اقرا القران فانه ياتي يوم القيامه شفيعا لاصحابه لمسلم على ابي امامه، ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين لمسلم عن عمر بن الخطاب، الماهي بالقران مع السفره الكرام البرره، والذي يقرا القران يتتعتع فيه وهو عليه ساق له اجران في البخاري ومسلم عن عائشه، هذا حديث عظيم، حفظ القران امر عجيب، وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا، وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. شاهدنا حفظ القرآن عظيم، أنت كنت ترغب في حفظه لكن لما كثرت عليك الأمور تركت هذه الرغبة الثانية صح؟ صح؟ وقنعت بالقرية حتى ربع بعيدة، حتى ربع ثالث، حتى جزئين ثالث صح؟ ثم أيضا أهل بيتك، هو خطاب المتزوجين، أهل بيتك في الغالب أن المرأة على زوجها صح؟ إن رأته مشتغل بمعالي الأمور، لما تشوفه مشغول بالأمور العالية تصبح تحاول أن تحاكيه نفس من كلام مش فاضي، طب نقول له أجيب لك كذا ونهتمش بالرواية صح؟ لكن لما تراك أنت غصت في الدنيا يشتد عليك مطالب دنيا صح يا إخوان؟ يعني ما استقنع بجلسة هذه اللي بغيروها وصار هذا يبغى يتغير صح؟ والقرآن هذاك ما شايلني والمطبخ من إصلاحي يبني بالك الحال كله ليش يا أخواني على الأمور؟ لأن شعرت المرأة ها؟ لأن الحال من بعض شعرت أن زوجها معاش كذلك الزوج اللي قال بيجي نحفظ الكتاب ومعاش ذلك الزوج اللي قال أن يعمل يرضى في التفقه بإذن الله وهم بالدعوة إلى الله عز وجل ثم بده يكون مؤلف وكاتب ينفع الإسلام والمسلمين معاش في هذا يطال هو اللي بالدنيا تحت حاله ينزل عليه كنوع من العقاب صح؟ عقاب من الله كأنه عقاب من الله تبدأ المرأة مش راضية بشيء تبدأ شفتك حبيبة تبدأ هي تبدأ مبتدئ معي يا أخوان هذا كلام حقيقي مش المطلوب من الكلام هذا كلام صح موجود موجود إنه بقدر ما اهتمامك أنت اهتمام أهل بيتك وبيتمكن بمقدار متفكر أنت يفكر أهل بيت. كلكم راعين وكلكم مسؤول عن رعيته. حتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال تخرجش عليك تقريبا. أيوه. إذا كمان أخشى أن تبصف عليك في الدنيا كتنافسوها كما تنافسوها هذا الحديث علينا الدنيا صراحة الإنسان كان يعيش نفسه ويواجه يرفق باهي هيك كل حاجة مرة شوية تجي تجي صح الحديث هذا البخاري مسلم أول الحديث. أن أبا عبيدة أتى بمال من البحرين. بلغ الصحابة أن أبا عبيدة جاء بمال من البحرين. فاستمعوا بعض صلاة الفجر. إلى أبا عبيدة الثاني. وهو في تصفة إزالة منها من البحرين. وأنت تعلمون حال الصحابة رضوان الله عليهم. تعرفون أحوالهم. اللهم فلما سمعوا بالمال جاءوا. وانت تصور معي وبغيت تتخايل معي جاءوا ابن سنة بعد الصلاة فلما رأوه تبسم من الفاصل يعني عرف الموضوع قال لعله بلغكم ان ابا عبيدة بن الجراح جاء بنام من البحرين قال بلغ رسول الله يعني بلغنا قال ابشروا وامنوا ما يسركم شوف الداعي شوف الداعي انظر الداعي ابشروا وامنوا ما يسركم والله من فقر أخشى عليكم من فقر ما أخافش عليكم لكن أخاف عليكم لا يفتح عليكم نزارة الحياة الدنيا فتبسط عليكم فتهلككم كما أهلك تبسط عليكم وبسطت على الذين قبلكم فتهلككم كما أهلك فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أخافش علينا الفقر يعني وليس هي دعوة إلى التفكر فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن ان يعمل مال الصالح للعبد الصالح لكنها دعوة ان تقنع قد افلح من احنا هنا اللي قال لك يعني تابع الاستدلال قد افلح من افلح ورزق كفافا وقد نعى الله بما اتاه هذا الاخير معي يا اخي هذا امتحان الاستدلال نفسه انت تربط الانشغال قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما اتاه شهدنا اخيرا وقنعه الله والشاعر يقول اذا اظمأتك اكف اللئام كفتك القناعه شبعا وريا فكن رجلا رزوه في الثراء وهامة همته في الثريا من يريد ان يكون رجلا رزوه في الثراء وهامة همته في الثريا وصف عجيب وصف عجيب ولذلك حتى بعدنا يرضى عن قراءة السيرة اثر فيه صح؟ كلين كلين سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وماذا يريد؟ وش تحمل؟ وكيف وصل وكيف كان في بيته كيف كان مع أصحابه كيف كان مع زوجاته كيف كان مع أعدائه وخصومه في غياب السيرة حربة أن تأكد أنك تحبه نتأكد من هذا لكن هل عرفت كيف حياته كيف يعيش البعد هذا أثر فيه لأنك خان أنت اقتديت به لقد كان لكم أسوة الحسنة وعياذا بالله تجد الشخص الان اذا احب فنانا من الفنانين وفنان في اللغه معناها امام طيب فنان في اللغه معناها امام اذا احب فنانا من الفنانين يعرف سيرته بدقه صح؟ صح يا اخوه لا يقول أخوي كذا ونشأ كذا بوك كذا أمه كذا أمه كذا وغني عددها كذا وعنده ألبوم كذا وفاز في سنة كذا وحقق كذا وعنده حفلة في بيروت وعنده حفلة في دبي وعنده حفلة مدري وين وعنده في كذا وقالوا كذا وفي مثلا ذيك ما اهتم بيخ يعني في حياته كلها ولاعب حتى مرة في مجلس كبير من سنوات كنا في مجلس فوزع علينا عصير. صار في يعني الأخ الشاب عمره 14 سنة 20 سنة كذا. المهم قلت أسأله قلت الخلفاء الراشدون من هم؟ وحداي واحد قال لي بالله يقول تسعة برشلونة. قلت له تسعة برشلونة قال طول. الله يسلمك. طول قال. الله يسلمك. هذا مؤلم يا أخوة مؤلم هذا. أي مؤلم مؤلم مؤلم. شيل النهاية. وتجد صاحب فكر في الحال هذا تعرف إنه مؤلم جدا. مرت موقف مرة أنت تشتغل في الصحراء كنت جاب رحت راجل الحفل جات عند التمرس في الكلمات جيت الترير لقيت واحد ساكن معي طبعا عندي جارة ثابتة معي هنا الإجازة لقيت هو ساكن في الفراش بتاعي قلت أخليه أنا عارف أنا ضيع في بعد بتاع خمس أيام ست أيام بيرجع الحفل بتاعي فهو سألني قال لي معلش الدخان قلت انا الدخان حجه انا معلش بس جي لي بقى مره سامحني واحد فسبحان الله كلمت من قلت له فجر طول الموضوع قال لا نور مش عارف انا سته وصلي فيه سته كنت بيش نظر طالع من اول يوم جزاك الله خير ما شاء الله خير فلاحظت كان حريص الحق يعني في من ناحيه اخلاق حريص أنا سجلت معلش إني عندي سكر ما ضمنت الحمام هذا قلت له خذ رش حتى تشرب فيه إشتعال يوم الأول نحطه ما صليش له جاني صلي ساعة ستة فبين الأزواج كان في الصيف يعني فجري ونجد بكرة يعني يموت مازال في الفراش متاعي صلي وجاي بكاري ومازال مش عامل ساعة سبعة طبعا هو عامل أكثر عامل يعني يموت قبل يروح يدخل الحمام عامل وحطها في الظهر العصر الثلاث جيت سألتها قلت أصلي في الجامعة تمشي ولا أصلي في الحجر قلت خذ راحتي قال لي سيب الحالة قال لي ما أصليش الله المستعان شوف الطعمة الكبرى ثاني وين قلت له بعرفش ما أصليش وأنت إنسان مريض وبعدين مش إنسان قلت له إنسان مرضي بصحيح هو يموت مرضي أنا قلت له تو بصحتي ما عنديش غير السكر والله تمشي العمل يقول كلمة وصير الفترة ذيك في واحد توفى في الحقل قلت له لو سمعت فيه فلان قال لي لا انا اخوي قلت له انا في الحقل اسال عليك كان في زي الصبح ذا الحادث في الحقل توفى قلت له مودع اهله وجاي في نفس اليوم توفى سبحان الله فلي موعد قلت له ليك ولغيرك فقال لي بارك الله فيك واحد ما شاء الله سبحان الله جيت انزل معاه قلت له بلاش نصليك قال لي تب الحارس ما نعرفش نصلي لا حول ولا قوة إلا بالله. مريت قداش؟ 1977. قلت له بان عمك. قال لي الطعمة الكبرى الثانية فاتحة ما يخرجش. والله صورة الفاتحة لا يخرج. قال لي ما عمري في حياتي اتكعب بالله. الله يهديك. اللهم امين. قلت له انا اتفرج سبحان الله. جزاك الله خير. ما عنديش مشكلة معاك. إن الله يقول لي يرجعون رموني ما تغطش عليا راح. خليه براحته يعني. كنت أختار وقت يناسب في الوريح حكينا من الساعة كذا. من الساعة كذا نشتغل وبعدها لا بارك الله فيك. قلت له بعدها وقت يعتبر عليك كنت. سبحان الله. نفس يوم زرنا معاه مشيت العمل راح قبل. دار فاليا. لا يا سبكون خلصت شيء حجرة ثانية لقيت معك في الممر هذا كان كان يبدأ بسمان سبكون خيري كنت لوني استغرب دي سمانات لعلي رديت قال لا في الحق يعني مبخة نجبة أمور خش حمام نجبة مش مباقي قلت لا يا عمام الله قلت لا أسلع ربك خش الحمام بش المشية الحاجة أخذ الدخان قلت لي كان مدخن شكو بادي خذ راحتي قلت له قلت له جيه نحن لها ستة فاتحة قلت له كل يوم نحن آية سبع أيام لحظة قلت له كل يوم آية واحدة مش العمل الحمد لله رب العالمين الحمد لله كل يوم الثاني قلت له كذلك سبحان الله زي النمى زي يومين وش يمشي للحقل بتاعي يخطي الحقل ثاني طبعا وزيزين لما قلت له نقص وقلت له نقص فسبحان الله بعد اليومين طبعا سبع حقل بتاعي قلت له أبو حقل في حقل مرة لغة وطلع هناك انا وانت الشباب كيف يعني فلان وفلان تدير امر بيني وبينك وبينهم قلت اي واحد اختاره لو منتحله منهم نص الزير وتمشي له يستقبل في الدار الامر يكون بالسر بينك وبينك ولعله يكون مثلا يحتشم وكذا من الله يلا يلا سبب ذلك شنو؟ لا مش معرف يعني ما يرجعش لا سبب ذلك فأنت جاليني ولكن الوقت نفسه في تقصير حتى في الدعاء كمان. يكون الدعاء إلى الله في بعض يتصور إنه لابد أن يكون داعي مسلم قاري عن العالم وهذا الشيخ بس يقول داعي. أخانا بلغ عني ولو آية. أهم شيء أنك تقول ما تعلم وتترك ما لا تعلم. هذا أهم شيء في المسألة. لا تتصدى لأمر لا تستطيع عليه. ولا تقسم ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون فانت لا تقول على الله ما لا تعلم لكن الذي تعلمه كله الذي تعلمه كله أنا لازم أبين لك أخانا بارك الله فيك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إذا شخص محب له فإنه ينبغي أن يتعرف عليه يبغى أن يتعرف عليه فإن تجذب صلاح للقلب وأيضا محبة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويقول الله وإن تطيعوه تهتدوا فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيب فتنه او يصيب عذاب اليم الصحابه رضي الله عليهم احب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما انظر الى ذاك الصحابي الذي كان في اصبعه خاتم من ذهب فقال صلى الله عليه وسلم اخذ الخاتم وقال ايعمد احدكم إلى زمرة من نار فيضعها في أصبعه ثم أخذ الإنسان من خاتم الذهب وألقاه وانصرف فقال الصحابة لهذا الصحابي خذ خاتمك وانتفع به إن الذهب ممكن يباع قال والله ما كنت لآخذه وقد ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخي أنت يحتوي العزيز يا مدة شوية العشورة في واحد يتجد ذا برميل فول يعني فاهم الجحة من الموت ماله ويبيحه رميه يتم تجده فاهم خدمت مش دراوة مش مفوضة وراه ورجع ويعني الشاب بدأ على خيره مش دراوة هذا إجرام مش مفوضة هذا مخالف مش يعني الحرام وراح تزيد البدعة هذه الحاجة سكتت حبالي تطل الحج بالشيخ وقال له الشيخ لا كيف قال له هو أطفل العمل تاعه يجعي في الفول جيبه طبعا طول العمل لكن في الموت المدى طبعا طرف الحركة عن كثرة كبر كمية أكثر لكن الكبائر خشية في الفترة هذه نفس البطل مغرب مش مفيش فيها يعني بس ما متصل بشاهد لا لا فيه فول يخطوع مش برنامج كل شيء جاءت القبل يأتي الزريان قال لي أرجع في نظريات عليه الموت من ترسل وكذا جزء لأي لبرنامج الناس تصل بشاهد فلان وقال لي رأى في شيء في عفو الثاني قال لي هذا لعندي وهذا اللي نعلم بي سمالك سمالي والله من هو؟ شو صار؟ طبعاً يعني قال لي أقول عادي ما هو السؤال كان يقول مثلاً يكون من عادي اللي هي أقول يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما هذا صنعته بعد يقول له أنت هذا كان صنعته حتى لو يكون بس هو يكتب السؤال ما في الله الحلويات يعني كل عادي يعني أقول صنعني هذا لا شيء بطل هو الإنسان ما يعني السؤال جواب على هذا السؤال يقول ما أخونا يعني هل تنزل على فتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وشراء الفول هو هذا اصله من الناصبه قصة الفول والحمص هذه الفول والحمص ولا قصة الفول والحمص هذه متى حصلت؟ أليس عاشوراء عند الشيعة محل حزن ونياحة وبكاء وضرب الخدود؟ صح؟ في طائفة اسمها ايش؟ الناصبة عندنا الشيعة الذين يقالون في أهل البيت الناصبة يكرهون أهل البيت صح الآن؟ طيب طيب فشن داروا لكم؟ أدوكم يبقوا على مقتل الحسين ويندبوا ويشقوا في الديار وكذا أدوكم الناصبة اللي ضد الشيعة قال اليوم هذا احنا بنديروا حفل ناكلوا لكم هذه خصوصة إذا قال قائل أين نجد مثل هذا الكلام؟ أقول في البداية والنهاية لمن؟ ما من عندي ما من زيني ولا نتقول عليه هذا ذكره ابن كثير في البداية والنهاية من أجل نغيظ الشيعة قالوا يوم حدث بيكون هذا سر الفول هو سر الفول شاهد لكن الأكثر الشيعة طبعا أيوه السيرة فإذا الحرص على قراءة السيرة ثم إذا كان آزم على خير عزم مؤكدا صادق خذ بالأسباب خذ بالأسباب اتخذ رفيقا صالحا يعينك على الخير الأمر الثاني تفقه في دين الله فإن العلم يقويك العلم يقويك ويجعل الصاحب همة عالية وطموح ثاني طموح يعني لا يستوي شخص يسعى وراء درهم ودينار مع شخص يتحب كتاب يعني فرق كبير جدا غاية ثانية جدا وشخص ماسك يحفظ الأربعين نوية وشخص بارك الله فيك ذلك في السوق يعني فرق بين رجلين فأنا أريد منك أن تسمو نفسك بأنك تأخذ الأعلى وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام لو لم شقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام خسار فأنت تريد العلو وتريد السمو فكن من أهل كن من أهل أما أنك أنت تقول والله يا ريت يكون عالم والله والله طموحي نطلع عالم جزاك الله خير وكيف تقضي ليل النهار؟ والله خدمة نخبر في الصبح لكن عندي طموح لولي معي يا إخوانا أو عندي طموح نحضر قرآن شرعيات وتمشي كتاب والله نمشي يوم بعد يوم ومراها في اسبوع يوم هذا يلعب صح؟ يلعب يا اخوان هذا كذلك ايضا والله ما يرد الحمد لله صاحب سنة ماذا تعرف من السنة؟ والله للأسف صاحب سنة وخلاص قال الأعمش ولا أنا هذا أثر عجيب الأعمش تعرفونه؟ ما اسمه؟ سليمان ابن مهران الأعمى من المحدثين الملقب بالمصحف بقوة حفظه هذا الرجل قال إذا رأيت الرجل الكبير في السن فأسأله عن حديث هل يحفظ حديث من حديث الرسول فيقول لا قالوا أود أن أصفعه على وجهي معي حمد أود أن أصفعه على وجهي يعني هل يرحل أنت 60 عاما 70 عاما ولا تحفظ حديثا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولو سألوك عن الدنيا وأخبارها لكنت عارفا بها صحيح قلنا قال الأعمش وددت أن أصفع وسأل سبيان توري رجلا عن الحديث فلم يجب قال لا جزاك الله خيرا على الإسلام والمسلمين كانوا يحملون ثقل مسؤولية عظيمة يشعرون بها صح؟ أن الدين يصل إلى الجيل الذي بعد دينه صحيحا. صح يا أخوانا ولا شيء. يسافر مسافات طويلة على أقدام وبثياب بالية